صراط المستقيم صراط يا رب صل على النبي. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا سلام صوت عيني. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه.